بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السدي رحمه الله تعالى: السؤال السابع: ما حكم استعمال الذهب والفضة؟ الجواب: وبالله التوفيق، يتحرر جوابه بأنواع الاستعمالات ودرجاتها. فباب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا السؤال والسؤال الذي يليه يتعلقان بباب في الفقه يترجم بباب الآنية. باب الآنية جمع إناء، ومناسبة بحثها هنا أن المتوضئ أو المغتسل بعد أن يحتاج إلى تحضير ماء طاهر ليغتسل به أو يتوضأ به، يحتاج أيضا إلى إناء صالح لأن يضع فيه الماء لوضوئه وغسله. فإذا هو جار مجرى الآلات التي يستعين بها الإنسان، فالماء هو آلة الطهارة، والإناء هو وعاء تلك الآلة. ثم بعد أن يحضر الآلة ووعاءها، بعد ذلك يستطيع الشروع في الوضوء. فهم راعوا من جهة المسائل، راعوا واقع الحال. إذا احتاج الإنسان إلى الطهارة فإنه سيحتاج أولا إلى ماء، فذكروا أحكام الماء. ثم ليستعمل الماء لا بد له من إناء، فذكروا إذن أحكام الآنية. ثم بعد ذلك تأتي أحكام الوضوء والغسل وأنواع الطهارة الأخرى. فهذا مناسبة وجود باب الآنية هنا. ومن أهم مسائل الآنية معرفة حكم استعمال الذهب والفضة. هل يجوز أن يتوضأ الإنسان من إناء فيه مصنوع من ذهب أو فضة أو فيه شيء منهما؟ فلذلك عقد الشيخ رحمه الله حكم استعمال الذهب والفضة. ولما كانت الآنية ربما تكون من معادن وربما تكون من جلود أيضا، نحتاج إذن إلى معرفة أنواع الآنية لتصنع من الجلد. ما أنواع الجلد الذي يجوز استعماله وما أنواع الجلد الذي لا يجوز استعماله؟ فعقد الشيخ رحمه الله السؤال الذي يليه، وهو قوله: ما حكم أجزاء الميتة؟ فذلك السؤال المقصود منه أصالة هو جلد الميتة، ما الذي يجوز استعماله ما الذي لا يجوز، لكنه التزاما بطريقته في السؤال العام عمم الأسئلة عن استعمال الذهب والفضة وعن أجزاء الميتة، والمراد أصالة شيء مخصوص، ثم يتفرع الكلام منه إلى ما يناسبه من المسائل التي تقرب منه على ما سيتضح لكم إن شاء الله. قال رحمه الله: يتحرر جوابه بأنواع الاستعمالات ودرجاتها. فباب اللباس أخف من باب الآنية وأثقل من باب لباس الحرب. أما استعمال الذهب والفضة في الأواني ونحوها من الآلات فلا يجوز لا للذكور ولا للإناث، لا القليل منه ولا الكثير، للعموميات الناهية عنه المتوعدة عليه وعدم المخصص، إلا أنه يستثنى الشيء القليل من الفضة إذا احتيج إليه، لأنه لما انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. كان الشعب اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، والحديث صحيح. فهذا وما أشبهه من الفضة جائز لا من الذهب. نعم، عندك العموميات، للعموميات الناهية عنه. نعم، أنا عندي العمومات. العموميات هذه كأنها فيها إشكال، لأنها جمع عمومي وليس هو المقصود. الجاري على ألسن أهل العلم وفي كتبهم العمومات جمع عموم وليس العموميات، وأنا هذا الذي عندي في النسخة، فالظاهر أن العموميات لا تستقيم. إذن يقول الشيخ رحمه الله جوابا عن سؤال: ما حكم استعمال الذهب والفضة؟ يقول: إن أنواع الاستعمال ودرجاته مختلفة، ولكل نوع ودرجة حكم، ولذلك لا بد قبل الجواب عن ذلك بتحرير هذه المحال المختلفة. فيقول إن استعمال الذهب والفضة ثلاث درجات أو ثلاث أبواب: باب الآنية وباب اللباس وباب اللباس في الحرب. بعض العلماء يجعلهما بابين: باب الآنية وباب الحلية. وباب الحلية يشمل اللباس المعتاد ولباس الحرب، فهما بابان اثنان، أن تستعملهما في الآنية أو تستعملهما في الحلية. ما المقصود بالحلية؟ إما الحلية المعتادة أي في الأيام العادية، وإما الحلية في لباس الحرب. فأعطانا الشيخ رحمه الله من جهة استقراء أحكام الشرع في هذه الأبواب الثلاثة ضابطا حسنا، فيقول إن باب اللباس أخف من باب الآنية، يقصد أخف من جهة الأحكام الشرعية، أن الشرع خفف في اللباس ما لم يخفف في الآنية. وأخف اللباس لباس الحرب. إذن تصير استعمال الذهب والفضة ثلاث درجات: أخفها لباس الحرب، ثم فوقه اللباس المعتاد، ثم فوقه باب الآنية وهو أثقلها. والحكمة في ذلك هي من جهة الحاجة والمصلحة، ففي باب الآنية تكون الحاجة إلى الذهب والفضة أقل من الحاجة إليها في الحلية، فلذلك كان التشديد فيها أكثر. وإذا احتاج إليها في باب الحلية فإن في الحلية في الأيام العادية من المفسدة ما لا يوجد في الحلية في لباس الحرب، ولذلك كانت الحلية في لباس الحرب أخف من الحلية في اللباس المعتاد. هذا يصلح أن يكون تلخيصا للباب، الشيخ جعله مقدمة، وربما يكون لك فيه بعض الإشكال من جهة تصوره لأنك لا تعرف هذه المسائل بعد، لكن لما تقرأ هذه المسائل ومواضع الاستثناء سترى أن الشرع شدد في باب اللباس ما لم يشدد في باب الحلية. إذن شدد في باب الآنية ما لم يشدد في باب الحلية، إذن باب الآنية أشد وأغلظ. وهذا هو الذي بدأ به الشيخ رحمه الله بالأشد والأغلظ، فقال إن استعمال أواني الذهب والفضة ونحوهما من الآلات، نحوهما من الآلات محرم لا يجوز لا للذكور ولا للإناث، لا قليله ولا كثيره. وهذا هو وجه الثقل والتغليظ الذي أشار إليه لما قال إن باب الآنية أشد، فهو من جهتين: من جهة التسوية بين الذكور والإناث بخلاف باب الحلية كما سيأتي، ومن جهة التسوية بين القليل والكثير أيضا. فإذا باب الآنية باب شديد لا يجوز فيه استعمال آنية الذهب والفضة لا للرجال ولا للنساء، لا للقليل ولا للكثير. لما؟ قال: للعمومات الناهية عنه المتوعدة عليه. ويقصد بالعمومات نحو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة أي الكؤوس والقوارير المعدة للشرب، إذا كانت من ذهب وفضة لا تشربوا منها، قال صلى الله عليه وسلم. ولا تأكلوا في صحافها جمع صحفة، وهي الإناء الذي يوضع فيه الطعام، الإناء المبسوط الذي يوضع فيه الطعام، قال: ولا تأكلوا فيها. وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهو نوع من البذخ والسرف لم يرضه الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في الدنيا، وإدخره لهم ثوابا في الآخرة. وكذلك في حديث أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الحديث في البخاري، وهذا وعيد شديد. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: للعمومات الناهية عنه والمتوعدة عليه. ولعلكم لاحظتم أن الأحاديث ورد فيها ذكر الأكل والشرب ولم يرد فيها عموم الاستعمال. حديث حذيفة: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. وحديث أم سلمة: الذي يشرب في آنية الفضة. لكن الشيخ رحمه الله وش يقول؟ يقول: الاستعمال مطلقا غير جائز، ويحيل إلى أحاديث الأحاديث الناهية عن الأكل والشرب، ويقول إن العمومات تشملها. وإنما يريد بذلك العموم المعنوية وليس العموم اللفظي، لأن الأحاديث من جهة الألفاظ نصت على الأكل والشرب، لكن لماذا نصت على الأكل والشرب؟ الاختصاص الحكمي بها، أم لأن الأكل والشرب هو غالب ما يفعله الناس من في حاجتهم إلى الأواني؟ الثاني، إنما خص الأكل والشرب لأن غالب استعمال آنية الذهب والفضة عند من يستعملها يكون في الأكل والشرب، فجاء النهي عنه بخصوصه لا لاختصاصه بالحكم. أما الحكم فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن علته بقوله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، معنى ذلك أن استعمال آنية الذهب والفضة ليس من خصال أهل الإيمان ولا مما رضيه الله تعالى للمؤمنين في الدنيا، وهذا المعنى يشمل استعمالها في الأكل والشرب كما يشمل أنواع الاستعمالات الأخرى، كأن تجعلها وعاء للدهن أو وعاء للكحل، أو تجعلها كما قال الشيخ رحمه الله في أنواع الاستعمال ماذا سمى منها، نعم قال استعمال الذهب والفضة في الأواني ونحوها من الآلات، فقوله من الآلات يشير إلى هذا المعنى، أن تستعمل مثلا آلة لتنظيف الأسنان العود، هذا آلة لا يجوز أن تكون من الذهب والفضة، أو آلة لاستعمال الكحل أو بعض مواد التجميل، هذه إذا جعلت من الذهب والفضة فيشملها هذا الحكم وهي أولى بالنهي، لأن الذهب لأن الأكل والشرب من الأفعال التي يفعلها الناس بكثرة ويحتاجون فيها إلى الآنية، ومع ذلك جاء الوعيد الشديد في الذي يستعمل آنية الذهب والفضة، فأفهم ذلك أن الأفعال الأخرى التي قل ما يحتاج فيها الناس إلى الآنية أو يفعلونها أقل مما يفعلون الأكل والشرب هي مساوية لها في الحكم، فلا يجوز لأحد أن يستعمل آنية الذهب والفضة وآلاتها لهذا المعنى الذي ذكر، هي فيها من جهة السرف والخيلاء، وفيها من جهة ثانية يقول الفقهاء كسر قلوب الفقراء، فالفقير الذي لا يجد ما يأكل ما يشرب يرى بعض الناس يجعل الذهب والفضة اللي هي أثمان الأشياء يجعلها وعاء لطعامه وشرابه، فهذا لا شك أنه يكسر قلوب الفقراء، وما كان ما كانت الحاجة إليه أقل وظهوره أكثر يكون استعمال الذهب والفضة فيه أكثر حرمة وأشد جرما، مثل من يستعمل اليوم ساعات من الذهب، وهذا سيأتي أنه يدخل في الحلية، لكن الساعة من جنس الآلات، أو بعضهم له سيارة من ذهب، أو بعض أجزاء السيارة تكون من ذهب، هذا من أشد المحرمات، لأن مثل هذه الأمور لا تكون لأهل الإيمان بسبب أنها سرف مبالغ فيه، وبسبب أنها من الكبر والخيلاء، وأيضا لما فيها من كسر قلوب الفقراء. يقول الشيخ رحمه الله لا يستثنى من هذا إلا شيء واحد يستثنى في باب الآنية، وهو الشيء القليل من الفضة عند الحاجة إليه. إذن هي ثلاثة قيود: الشيء القليل فلا يكون كثيرا، وأن يكون من فضة لا من ذهب، وأن يكون عند الحاجة إليه لا في الساعة. ودليل ذلك حديث أنس في البخاري أن إناء للنبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فجعل عليه الصلاة والسلام مكان الشعب، الشعب هو الشق الذي يكون في الإناء، فجعل مكان الشعب سلسلة من فضة. إذا كانت الأحاديث جاءت عامة في النهي عن استعمال الذهب والفضة، وجاء هذا الحديث مخصصا لها في هذه الصورة الواحدة، وهي أن الإناء انكسر فاحتاج إلى شيء يشعبه به، إذن هذه الحاجة، ولما نقول انكسر فاحتاج إلى شيء يشعبه به، هذه يشعبه به هو ضابط الحاجة، فضابط الحاجة هو أن تحتاج إلى إلى إلى مادة تستعملها، وليس المقصود أن تحتاج إلى ذهب أو فضة، لأنه لو احتاج إلى الفضة بعينها هذا سيأتي أنه ضرورة، الضرورة تبيح القليل والكثير، لكن قولهم الحاجة يقصدون بها الحاجة إلى مادة يشعب بها الإناء، فحتى لو وجد شيئا آخر ربما يكون عنده شيء آخر يحتاج إلى استحضار لكن لم يحضره، حضرته هذه فاستعملها، هذه حاجة مبيحة للاستعمال. ولا يظن أن المقصود بالحاجة أن الفضة لها اختصاص بذلك الموضع لا يقوم به غيرها، لأن هذا تخرج من دائرة الحاجة إلى أن تلحق بالضرورات. لكن إن احتاج إلى صورة فعل من الأفعال والفضة تناسب ذلك العمل، فإن هذه حاجة لا بأس بها. وما أكثر الصناعات الحديثة اليوم، بعضكم ربما يعرف بعض هذه الأشياء التي تحتاج إلى أن تمزج بشيء من الفضة حتى تستقيم وحتى تستقر وتعمل العمل الذي يحتاج إليها فيه، فهذا من هذا الباب، شيء يسير احتاج إليه. هذا القيد الأول. والقيد الثاني أن تكون من فضة لا من ذهب، مفهومه أنه لو احتاج إلى أن يشعب بذهب لم يجوز ذلك. لماذا؟ لأن عمومات النهي جاءت عامة، وإنما استثنت الفضة، والفضة ليست مثل الذهب، الذهب أغلظ من الفضة فلذلك جاء النص في الفضة فيقصر عليها. القيد الثالث، قلنا القليل من فضة إذا احتاج إليه، إذن الحاجة هو الأول والفضة هو الثاني، وأن يكون شيئا يسيرا. فمعنى لو احتاج إلى شيء كثير هذا لا يمكن أن يكون مستثنا، لأنه لو استثني معناها جاز استعمال آنية الذهب والفضة، لأن الكثير أو الأكثر ملحق به الأقل. فإذا اجتمعت القيود الثلاثة كصورة حديث أنس في إناء النبي صلى الله عليه وسلم جاز ذلك، وإنما قصر الفقهاء على هذه الصورة التزاما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خارج عن الأصل، خارج عن الأصل، مستثنى من العمومات. والقاعدة أن محل الرخصة لا يتجاوز، القاعدة أن الشيء الذي يكون خارجا عن الأصل وهو محل رخصة لا يقاس عليه ولا يزاد فيه. رخص لنا في قليل من الفضة عند الحاجة إليه فلا يخرج عن هذه القيود الثلاث. يقول الشيخ رحمه الله: فهذا وأشبهه جائز من الفضة لا من الذهب. هذا تحقيق لما ذكره من القيود الثلاثة، وبهذا يعلم الضيق الذي ضيق فيه الشرع في هذا الباب، وأنه جعل هذه الأواني والآلات التي يستعملها الإنسان الأصل فيها جميعا أنه لا يجوز استعمالها من ذهب أو فضة إلا هذا الموضع اليسير أو هذا الموضع بالقيود الثلاثة، وهي الفضة اليسيرة إذا احتاج إليها. وبعض أهل العلم يلحق بالذهب والفضة سائر الجواهر الكريمة والمعادن النفيسة، لكن الأصح عندهم أنها لا تلحق بها، الأصح عندهم أنها لا تلحق بها. لو اتخذ شيئا من الأمور التي ذكرناها من أوان أو آلات أو ساعات أو نحو ذلك من المعادن التي هي أغلى من الذهب بأضعاف مضاعفة لا يكون منهيا عنه ولا يدخل في النهي. لماذا؟ لأن تلك الأشياء ليست أثمانا، هي أمور معينة لا يملكها إلا أفراد من الناس، وعموم الناس لا يميزونها، ينظر إلى هذه الأحجار الكريمة فهي عنده كالزجاج وغيره من المعادن، فليس فيها من المعنى التام ما في الذهب والفضة، وإن كان فيها نوع من السرف والخيلة، لكن لا يقطع على الشرع أنه حرمها ما دام أن في الذهب والفضة معنى يمكن أن يكون مقصودا وهو غير موجود في تلك المعادن النفيسة، مثل كونها أثمانا للأشياء وعموم الناس يعرفونها إذا رأوها. فإذا رأى شخص يشرب في إناء ذهب يعرفه، أو إناء فضة يعرفه، لكن إذا رأى يشرب في نوع من هذه المعادن النفيسة التي يعرفها أفراد من خاصة الناس، هل يميز أن هذا معدن نفيس ولا زجاج؟ لا يميز. ولذلك جاءت مسألة فقهية ستأتينا في كتاب البيوع، لو أن شخصا كان يبيع حبة من الجواهر النفيسة من الألماس مثلا يظنها زجاجا وباعها بثمن الزجاج، واللي يشتراها منه يعرف أنها ليست زجاجا، هل يجوز أن يشتريها منه بثمن الزجاج ولا لا؟ سيأتينا هذا في كتاب البيوع. لكن المقصود أن من الناس من يختلط عليه الزجاج بتلك المعادن، ولذلك لا يقاس غير الذهب والفضة من المعادن النفيسة على الذهب والفضة. وهو نفس المعنى الذي من أجله ألحقت سائر أنواع الاستعمال بالأكل والشرب. فهذا الموضع مثال حسن لما يصلح من الأقيسة وما لا يصلح، فإن قد سبق معنا في الدروس أن القياس هو إلحاق فرع بأصل لما تكون العلة مشتركة بينهما وموجودة في الفرع كوجودها في الأصل، فهي علة تامة. هذا المعنى رأينا أنه المعنى الذي يوجد في الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة موجود بتمامه في بقية أنواع الاستعمالات، فلذلك تقاس عليها وتلحق بها. ولا يقول قائل كيف النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب وأنتم تحرمون الاستعمال؟ لأننا نقول الشرع لا يفرق بين المتماثلات، فكما أنه حرم الأكل والشرب فأنواع الاستعمال الأخرى مثله. لكن إذا جئنا إلى أنواع الجواهر اللي ربما أغلى من الذهب والفضة، قد يقول قائل فيها من المعنى ما في الذهب والفضة من السرف والخيلاء ونحو ذلك. فالجواب أننا نشترط في القياس وجود العلة بتمامها. الذهب والفضة فيه معنى ليس موجودا في الجواهر الأخرى، قلنا هذا المعنى هي كونها أثمانا وكون عموم الناس يميزونها فتنكسر قلوبهم لذلك. أما تلك المعادن ليس فيها هذا المعنى بتمامه، فإذن لا نقطع على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه أراد هذا المعنى. إن تجنبها شخص ورعا أو أفتي بأن يتجنبها فهو حسن، أما أن تقطع على الله ورسوله أنه حرمها مع وجود فرق بين الأصل والفرع فهذا مما لا ينبغي أن يكون. هذا إذن الباب الأول أو الدرجة الأولى من درجات الاستعمال، وهي من درجات الاستعمال وهي استعمالها في الآنية. نعم. قال رحمه الله: وأما باب اللباس والعتاد فأبيح ذلك للنساء لحاجة. وأما باب اللباس والعتاد، اللباس المعتاد. المعتاد، نعم، هذا تصحيف قبيح. اللباس والعتاد معناها الآلات والجرارات اللباس المعتاد احترازا عن لباس الحرب، حلية الحلية المعتادة وحلية لباس الحرب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما باب اللباس المعتاد فأبيح ذلك للنساء لحاجتهن إلى التزين ولتميز النساء عن الرجال، فجميع أنواع الحلي المستعمل للنساء جائز قليله وكثيره. وأما الرجل فلم يبح له شيء من ذلك إلا خاتم الفضة وحلية المنطقة من الفضة. منطقة، نعم، وحلية المنطقة من الفضة، وكذلك من الذهب والفضة ما دعت إليه حاجته من أنف أو رباط أسنان ونحوها. نعم. هذا الباب الثاني هو باب الحلية. قلنا والحلية نوعان: حلية معتادة وحلية في الحرب. الكلام الآن على الحلية المعتادة، ومعنى ذلك اللباس الذي يلبسه الناس في سائر الأيام. فيقول الشيخ رحمه الله: إن الشرع أباح للنساء أنواع الحلي كلها بما في ذلك الذهب والفضة، وذلك من جهة حاجتهن إلى التزين، ومن جهة أيضا التميز بين الرجال والنساء في ظاهر الحلية. وقد قال الله تبارك وتعالى في النساء: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ينشأ في الحلية يعني المرأة تنشأ وهي محلات بالحلى من صغرها إلى أن تكبر، فالمرأة محتاجة إلى الحلية في زينتها، فلذلك أباح لها الشرع التحلي بأنواع الذهب والفضة. يقول الشيخ رحمه الله: قليله وكثيره، فليس في ذلك حد ما دام أنه مباح. قليل ذلك وكثيره للنساء مباح. وأما الرجل فلم يبح له ذلك لأنه لا يحتاج إلى الزينة، ولأنه لا بد أن يتميز عن المرأة في حليتها، ونحن نعلم أنه نهي في الشرع عن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، وذلك في وجوه كثيرة منها الزينة ولواحقها. الزينة ولواحقها من أنواع الحلي ونحوها. لم يبح للرجل إلا شيء واحد وهو خاتم الفضة، فخاتم الفضة يجوز للرجل ويلحق به ما كان في معناه كما سيذكره، وإنما قيده بخاتم الفضة لأن لنفس المعنى الذي تقدم في الآنية، وهو أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من فضة، وكان بدء استعماله صلى الله عليه وسلم أنه كان يراسل الملوك فقيل له إنهم لا يقرؤون الكتاب إلا مختوما، يعني عليه ختم المرسل، إذا لم يكن عليه ختم المرسل لا لا يقرؤونه. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة وجعل نقشه ثلاثة أسطر: محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلذلك يجوز للرجل أن يتخذ خاتما واحدا، خاتما واحدا من فضة. الخاتم الثاني فيه خلاف بين أهل العلم هل يجوز أو لا يجوز، والأولى بلا شك أن لا يتخذ. بعض الناس لما يعلم أنه أبيح للرجل اتخاذ خاتم فضة يتخذ خاتما وخاتمين وثلاثة، وهذا عمل غير صحيح. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتخذ إلا خاتما واحدا، واتخذه للحاجة، فمن احتاج إلى الخاتم صار الخاتم في حقه سنة، ومن لم يحتج إليه فالخاتم في حقه جائز مباح. يقول الشيخ: وحلية المنطقة من الفضة أيضا. المنطقة هي الحزام الذي يربط به الإنسان وسطه، هذه تحتاج إلى أن يكون فيها بعض المعادن أو نحو من ذلك. جاء عن بعض السلف آثار في الترخيص في استعمال حلية المنطقة من فضة، وهذا كأنهم قاسوه على الخاتم، لأن الشيء اليسير من الفضة كما جاز في باب الآنية، باب اللباس أخف من باب الآنية، إذن يجوز القليل من الفضة حلية من باب أولى، يجوز القليل من الفضة حلية من باب أولى، ويسقط شرط الحاجة، يسقط شرط الحاجة، تبقى الفضة معتبرة، لا يجوز القليل من الذهب، ويبقى أيضا شرط القليل موجودا، لا يجوز أن يتخذ شيئا كثيرا من الفضة كأن يتخذ منطقة كاملة من فضة، لكن القليل اللي من خاتم ومنطقة وما جرى مجراها فإنه جائز. قلنا لأنه إذا جاز القليل من الفضة في باب الآنية وهو أشد من باب اللباس فلا أن يجوز في باب اللباس أولى وأولى. يقول الشيخ رحمه الله: وكذلك من الذهب والفضة ما دعت إليه الحاجة. هنا رجع قيد الحاجة، في الأول في الخاتم والمنطقة سقط قيد الحاجة، هنا رجع لأنه دخل الذهب. إذا احتاج إلى شيء من الذهب يجوز ذلك، ومحل الحاجة هنا ليس مثل محل الحاجة في الآنية. الحاجة في الآنية قلنا أن يحتاج إلى تلك الصورة يشعبها بشيء فضة أو غيرها، إذا استعمل الفضة جاز. أما هنا فالحاجة إلى الذهب معناها أن غير الذهب لا يقوم مقامه، أن غير الذهب لا يقوم مقامه، مثل ما مثل الأنف ورباط الأسنان ونحو ذلك، هذه الأشياء لا يصلح أن تستعمل من غير الذهب، قالوا لأن غير الذهب يصدأ وينتن، إذا اتخذ فما من أنفا من غير الذهب، أو اتخذ رباط أسنان أو أسنان أو نحو ذلك من الحديد أو الصفر أو غير ذلك من المعادن، قالوا إن هذا ينتن ويصدأ، ولذلك يحتاج الناس إلى أن إلى نحو من هذا، وهذا هو اللي كان معروفا عندهم قديما. الآن الحاجة ارتفعت لمثل هذا، لا يوجد من يضع أنفا من ذهب أو فضة، يصنعون أنفا مما يصنع منه جسم الإنسان، يأخذونه من مناطق من جسمه ويستعملونه، وهذا يدل على أن هذا النوع من التزين أو عملية التجميل له أصل قديم، له أصل قديم، جدع أنفه فيتخذ أنفا، كسرت سنه فيتخذ سنا وهكذا، فهذا له أصل. ولما تكلم العلماء المعاصرون في حكم عمليات التجميل ردوها إلى هذا، إلى أصولها القديمة، وقرروا أن ما كان من باب إصلاح فاسد من الخلقة جائز بلا خلاف، جائز بلا خلاف، ينقطع أنفه أو يولد بلا أنف أو أذن فيعدل هذا بعملية جراحية، هذا جائز لا إشكال فيه. ويقابله في الطرف الآخر العمليات التي تكون تزينا وتتضمن تغيير خلقة الله عز وجل، هذه مقابلة، هذه محرمة، وبينهما شيء وسط، عملية للتزين والتجميل لكن ليس فيها تغيير للخلقة، ليس فيها تغيير للخلقة، مثل أن عملية ليصير نحيفا أو سمينا، يفعل بعض الناس هذا. روي في بعض الأثر أن بعض القدماء قال له غلام من السلف، قال له غلام له كان سمينا جدا، فقال له غلام له أربط لك أحد أمعائك يشق بطنه يربط لك أربط لك معيا فيصير بطنك يحمل قليلا من الطعام فيكون في ذلك نحافة لك. فأجابه إلى ذلك فكان فيه هلاكه، يعني ظاهر أن الغلام لم يكن متقنا فهلك بذلك. لكن هذا ماذا يدل؟ يدل على أن هذا العمل موجود من القديم، وأن هذا النوع من الأعمال وإن لم يكن المراد منه إصلاح الخلقة، إذا لم يكن تغييرا لخلقة الله عز وجل جائز. إذا احتيج في هذه الأمور إلى الذهب والفضة، يقول لك الشيخ رحمه الله اليسير من الذهب عند الحاجة إليه جائز، مثل اتخاذ أنف ورباط أسنان ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وأما لباس الحرب فهو أخف من ذلك كله، فإنه يباح تحلية السيف والرمح والبارود ونحوها بأنواع الذهب والفضة، وكذلك الجوشن والخوذة ونحوها. نعم، هذا الثالث هو لباس الحرب، ولباس الحرب أخف لأن فيه معنى ليس في اللباس المعتاد، وهو ما فيه من إظهار قوة المسلمين وبأسهم وإظهار خيلائهم على الكافرين وإغاظتهم لهم، فإن هذه من المقاصد الشرعية، ولذلك يباح من الخيلاء وأسبابها في الصف في القتال مع المشركين ما لا يباح في الأحوال المعتادة، ما لا يباح في الأحوال المعتادة. إذن لباس الحرب فيه هذا المعنى، فيه هذا المعنى لما يرى الكافر المسلم في أهبة عظيمة وفيها ما فيها من الحلية ومظاهر القوة والغنى، هذا من الأسباب المشروعة في محاربة الكافرين، وعمل السلف رحمه الله يدل على هذا. ولهذا قال: جاء عن بعضهم تحلية السيف والرمح. تحلية السيف كأن يجعل قعب السيف، قبيعة السيف من حيث يمسكه الفارس، تجعل من سيف، كان موجود هذا في القديم، أو الشعيرة التي تكون مضرب حد السيف أيضا يجعلها بعضهم من ذهب، وكذلك الرمح يجعل رأسه من ذهب أو فضة، والبارود مثله، هذا لم يكن قديما لكن الشيخ ألحقه به لأن حكمه واحد. وكذلك الجوشن والخوذة، الخوذة تكون على الرأس والجوشن يكون على الصدر. الجوشن شيء كان يلبس مصنوع من معادن من حديد أو نحوه، ويلبس على الصدر، هو قريب مما يسمى اليوم بالسترة الواقية. السترة الواقية اسم أشبه بالوصف، ليس اسما حقيقيا وإنما أشبه بالوصف. الاسم القديم هو الجوشن، فالجوشن هو الذي يسميه الناس هذا الاسم الطويل الذي هو صفة وليس اسما. إذن الجوشن هذا قد يكون سترة كاملة وتكون من فضة، هذا أكثر بكثير من أن يكون شيئا قليلا، ومع ذلك هو جائز. لما؟ لأن المقام يقتضي من إظهار البأس والقوة ما لا يناسب إظهاره في غير ذلك الحال. قال رحمه الله: هذا التفصيل المذكور في غير الضرورة، أما الضرورة فتبيح الذهب والفضة مطلقا، ما دامت الضرورة موجودة فإن الضرورات تبيح المحظورات، كما أباح الله للمضطر أكل الميتة ونحوها. نعم، الضرورة تتصور الحاجة إلى ذهب وفضة في شيء لا يقوم غيره مقامهما. إذا كان الحاجة إليهما في شيء لا يقوم غيرهما مقامه فهذا هو المقصود بالضرورة. فإذا احتاج الإنسان إلى شيء من ذهب أو فضة في موضع لا يمكن أن يستعمل فيه إلا الذهب والفضة، فإن هذا هو الذي يقول الشيخ إنه ضرورة، وهو جائز في القليل والكثير ما دامت الضرورة قائمة، ما دامت الضرورة قائمة، لأن الضرورة هي السبب المبيح، فإذا كانت لا تزال موجودة فالإباحة قائمة، إذا ارتفعت الضرورة رجع الحكم إلى الأصول المقررة إلى الأحكام التي سبق تقريرها في أصل الباب. قال رحمه الله: السؤال الثامن: ما حكم أجزاء الميتة؟ الجواب: الميتة نوعان، ميتة طاهرة كالسمك والجراد وما لا نفس له سائلة والآدمي، فهذه أجزاؤها تبع لها طهارة وحلة. النوع الثاني: الميتة النجسة، وهي نوعان. نعم، إذن قلنا هذا السؤال عقده الشيخ رحمه الله هكذا عاما أجزاء الميتة، لكن قد يظن أن المراد الكلام على النجاسات ونحو ذلك، لكن ليس هذا المراد، لأن الكلام على النجاسات سيأتي في سؤال خاص به عن الأعيان النجسة، وإنما المراد هنا الوصول إلى شيء خاص وهو حكم الجلود لكن الشيخ عمم السؤال ليكون الجواب جامعا أيضا مفصلا. فالكلام على أجزاء الميتة، وجزء الميتة تابع للميتة نفسها، فلذلك معرفة حكم جزء الميتة يحتاج يتوقف على معرفة حكم الميتة نفسها. فيقول الشيخ رحمه الله إن الميتة نوعان، نوع مباح طاهر ونوع طاهر، عفوا ليس مباحا، نوع طاهر ونوع نجس. أما النوع الطاهر فهو شيئان اثنان، ميتة ما لا نفس له سائلة، وميتة السمك والجراد، هذه اثنان، وأضاف إليهما ثالثة هي الآدمي. إذن صارت الميتات الطاهرة ثلاثة، السمك والمقصود به كل ما يعيش في البحر، كل ما يعيش في الماء من الحيوان فإنه مباح حيا وميتا، بمعنى إذا أخذته حيا ثم مات أو ألقى به البحر ميتا. وقد قال الله جل وعلا وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، صيده هو ما تأخذه حيا وطعامه ما قذفه ميتا، هكذا فسره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من السلف. إذن ميتة السمك كلها مباحة لا إشكال فيها، والثانية هي الجراد، وألحق به ما لا نفس له سائلة فهو علة إباحة الجراد. فالجراد ولو وجد ميتا عند من يأكله، وكثير من العرب كانوا يأكلونه ولا يزال الناس إلى اليوم في بعض المناطق يأكلونه، فهو مباح سواء أخذته حيا أو ميتا. لماذا؟ لأنه لا نفس له سائلة، ومعنى النفس هنا الدم، ليس له نفس سائلة يعني ليس له دم يسيل. قال الشاعر تسيل على حد النفوس، تسير على حد الضبات نفوسنا وليست على حد الضبات تسيل. الضبات هي طرف السيف، فيفتخر بقومه أنهم إن ماتوا لا يموت أحدهم حتف أنفه على فراشه، يموتون في المعارك. فيقول تسيل على حد الضبات نفوسنا يعني دماؤنا، ومنه سميت المرأة النفس نفس، فهي نفست أي أصابها دم الولادة، سالت نفسها وهي دم الولادة، فلذلك يقال نفس. فقولنا ما لا دم له سائلا معناها الحيوان الذي ليس فيه دم يسيل، لو جرحته أو قطعته ليس فيه دم أصلي فيه يسيل، من ذلك الجراد، ومن ذلك أيضا الصرصور والديدان هذه التي تكون داخل الطعام، والعقرب، هذه ليس فيها دم سائل. فإذا كان ليس فيها دم سائل فماتت أو لم تمت لا يحدث كبير فرق بين حياتها وموتها، لا يحتقن فيها شيء إذا ماتت، ليس مثل الميتات التي لها نفس سائلة. فهذه الأشياء مباحة وطاهرة، هذه الأشياء طاهرة وقد يباح بعضها مثل الجراد. ومن الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. هذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في الإناء، ومن المعلوم أن الذباب إذا وقع في الإناء ثم غمسه صاحبه فإنه سيموت غالبا، لا سيما إذا كان الطعام حارا أو الشراب حارا فإنه سيموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليغمسه كله ثم ليطرحه يعني الذباب، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الذباب ميتته طاهرة ليست نجسة. وليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل أحد بأن يأكل ويشرب مما وقع فيه الذباب، فإن بعض الناس يستشكل هذا، يقول أنا لا تطاوعني نفسي لأشرب ما وقع فيه الذباب. نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرك بشربه أو أكله، إنما أمرك إذا وقع الذباب أن تغمسه فيه ثم شأنك به، إذا كنت مستغنيا عنه وسع الله عليك ورأيت أن تلقيه فألقه، أو إذا رأيت أن تتركه لبعض الدواب، بعض الناس يقع ذباب في لبن له أو حليب مثلا يخرج الحليب إلى القطط أو نحو ذلك، هذا حسن، لكن المقصود أنه لا بد من غمسه قبل ذلك. والكلام على حال كان الأمر فيه ضعيف، كان الحال عندهم في الزمن القديم أضيق من أن يرمي إناء اللبن بسبب ذباب وقع فيه، فأولئك هم الذين احتاجوا إلى مثل هذا الحكم. أنت اليوم إذا كنت مستغنيا عن هذا اغمسه، وبعد ذلك إن شئت أن تشربه، وإن شئت أن تستعمله استعمالا آخر، وإن شئت أن تلقيه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه، فدل ذلك على طهارة ما كان من هذا الجنس مما لا نفس له سائلة. وسيأتينا أيضا في الأطعمة أن هذا النوع الذي جرت العادة بأكله تبعا لا يحرم لأنه طاهر. ومن ذلك الدود الذي يكون في بعض الأطعمة، بعض التمر أو الفاكهة، يكون دود نشأ منها وتولد منها، فهذا من المباح. من طاوعته نفسه على أن يأكله فله ذلك. كان الناس قديما يأكلونه، يقولون دود من عود، يشيرون إلى هذا الحكم الفقهي، بمعنى أنه تولد من عوده، أي من مادته. والفقهاء نصوا على هذا، قالوا إذا كان تولد منه، ولكن لو وجدت شيء من هذه الدواب والصراصير التي تتولد من النجاسات تكون طاهرة، لا تكون طاهرة إذا تولدت من النجاسات. فالبق والصرصور الذي يتولد من النجاسة لا يأخذ حكم المتولد من الطاهرات. فإذا الكلام على ما لا نفس له سائلة مما من الجراد ونحوه، ومن الأمور هذه الصغيرة الديدان ونحوها التي تتولد من الأمور الطاهرة، فهذه أيضا طاهرة ليست نجسة. والثالثة ميتة الآدمي، فإن الآدمي أيضا لا ينجس حيا ولا ميتا، فهذه ثلاثة. يقول الشيخ رحمه الله: وأجزاؤها تبع لها حلا وطهارة، فما كان منها طاهرا فأجزاؤه طاهرة، وما كان منها مباحا فأجزاؤه مباحة، وما كان منها محرما فأجزاؤه محرمة. فميتة الآدمي طاهرة، إذن أجزاؤها طاهرة. لو قطع من إنسان عضو فذلك العضو طاهر، وما دام أن ميتة الآدمي محرمة الأكل فذلك العضو أيضا محرم الأكل. فهذا معنى قول الشيخ رحمه الله: هي تبع لها طهارة وحلا، فما كان طاهرا جزءه طاهر، وما كان مباحا جزءه مباح، ما كان نجسا جزءه نجس، ما كان محرما جزءه محرم. لكن الصورة الرابعة اللي هي ما كان طاهرا جزءه نجس، هذه ما كان طاهرا جزءه نجس، هذه فيها تفصيل سيأتي في القسم الثاني. نعم. قال رحمه الله: النوع الثاني الميتة النجسة، وهي نوعان: أحدهما ما لا تفيد فيه الذكاة كالكلب والخنزير ونحوهما، فهذه أجزاؤها كلها نجسة ذكيت أم لا؟ نعم، إذن الميتة النجسة يقول الشيخ رحمه الله نوعان: نوع تعمل فيه الذكاة ونوع لا تعمل فيه الذكاة. اللي تعمل فيه الذكاة هذا فيه تفصيل سيأتي، والذي لا تعمل فيه الذكاة هو موضع الكلام فيه هنا. فالذي لا تحله الذكاة ميتته نجسة مطلقا، يعني سواء مات حتف أنفه أو ذكية فهو محرم. وكما أنه نجس محرم فأجزاؤه أيضا نجسة محرمة. فالكلب مثلا، الكلب نجس، الكلب لا تعمل فيه الذكاة، بمعنى لو ذبح كما تذبح الشيه لما حل، إذن ميتته نجسة سواء مات بذكاة أو مات بغير الذكاة من مرض أو سقوط أو ترد، فمات حتف أنفه أو مات بذكاة فهو نجس. وأجزاؤه أيضا نجسة سواء قطعت منه حيا ولا قطعت منه بعد وفاته بعد موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قطع من أجزاء البهيمة وهي حية فهو ميتة، ما قطع من أجزاء البهيمة وهي حية فهو ميتة. إذن جزء الحيوان غير مأكول اللحم نجس مطلقا، سواء انفصل عنه وهو حي عن الحيوان، أو انفصل عنه وهو ميت، سواء انفصل عنه وهو حي أو انفصل عنه وهو ميت. بل هذا يشمل أيضا حتى ما تعمل فيه الذكاة، إذا فصل عنه جزء وهو حي قبل أن يذكى فإنه يكون ميتة لا يجوز أن يؤكل، لأن أصله الجزرة نفسها لم تذكى، فأجزاؤه أيضا لم تذكى. يدخل في هذا كما قال الكلب والخنزير والحمار والبغل وكل الحيوانات والنمور والسباع ونحو ذلك مما لا يجوز أكله، كله محرم، ميتته جزرته نجسة وأجزاؤه أيضا نجسة سواء قطعت منه في حال الحياة أو حال الموت، إلا الشعر والصوف نحو ذلك مما سيأتي استثناؤه في بعض المذاهب. نعم. قال رحمه الله: والثاني ما تفيد فيه الزكاة كالإبل والبقر والغنم والطيور، فهذه أجزاؤها ثلاثة أقسام: قسم نجس مطلقا كاللحم والشحم والمصران ونحوهما، وقسم طاهر مطلقا كالشعر والصوف والوبر والريش، وقسم فيه خلاف وهو الجلد بعد الدبغ والعظام ونحوها. والمشهور من المذهب بقاؤها على نجاستها، إلا أن الجلد بعد الدبغ يخف أمره فيستعمل في اليابسات دون المائعات. والصحيح أن الجلد يطهر بالدباغ للأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها. نعم. إذن يقول الشيخ رحمه الله: إن الميتة النجسة نوعان، نوع لا تعمل فيه الزكاة وهذا أمره سهل فرغنا منه، فهذا سواء ذكي أو لم يذكه هو نجس مطلقا. النوع الذي تعمل فيه الزكاة معناها ما يحل لنا إذا ذكي، ويدخل في ذلك بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، وكذلك ما يؤكل من أنواع البهائم الأخرى مثل الغزال ومثل الطيور المباحة، وهي مراد الشيخ بقوله والطيور، يقصد الطيور المباحة كالدجاج ونحوه، احترازا من الطيور غير المباحة لذوات المخالب مثل النسر والعقاب والغراب، فهذه ذوات المخالب لا يجوز أكلها، فحكم أجزائها داخل في القسم الذي قبل هذا، النجاسة اللي لا تعمل فيها الزكاة. أما الطيور المباحة كالدجاج والنعام ونحوه فهذا هو الذي يدخل مع الإبل والبقر ونحو ذلك. هذه التي تعمل فيها الزكاة ما حكم أجزائها؟ يقول الشيخ رحمه الله: إنها ثلاثة أقسام، منها قسم طاهر بالاتفاق، وقسم نجس بالاتفاق، وقسم بينهما جرى فيه اختلاف أهل العلم هل يلحق بالنجس ولا يلحق بالطاهر. أما النجس بالاتفاق فهو الميتة نفسها، جسم الميتة نفسها، لحمها ودمها وعصبها وما احتوت عليه أمعاؤها، ما احتوت عليه بطونها من الأمعاء والكرش ونحو ذلك، هذه نجسة محرمة بالإجماع. وقد قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فالميتة محرمة نجسة بإجماع المسلمين، لا خلاف في هذا، لا يوجد من أهل العلم من يقول إن الميتة طاهرة. والمقصود بالميتة ماذا؟ اللحم وما في معناها اللحم، وجلدها الذي على لحمها، وما احتوى عليه جوفها من مصران وكرش ونحو ذلك. يقابله الطرف الآخر وهو المباح أيضا أو الطاهر بغير خلاف، مثل الشعر والصوف والوبر والريش ونحو ذلك، فقد أجمع المسلمون على أن هذه طاهرة، ولذلك لا يزالون يأخذونها من البهائم حية وميتة، ينتزعون الصوف من الشياه ويستعملونها، وينتزعون الوبر من الجمال ويستعملونه، وينتزعون الريش من الطيور ويستعملونه. إذن الصوف والوبر والريش مما يكون على ظاهر الجسم هذا أيضا مباح، أو هذا أيضا طاهر لا إشكال فيه، لإجماعهم على لإجماع المسلمين على نزعه واستعماله. والله تعالى قد امتن على عباده بأن جعل لهم من جعل لكم من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فمن الأثاث الآنية التي نتكلم فيها هي من جملة الآنية التي تصنع من جلود بهيمة الأنعام أو من صوفها وأوبارها، واللباس أيضا من الصوف والجلد ونحو ذلك. هذا إذن القسم المتفق عليه، فاللحم وما كان في معناه نجس بلا إشكال، والريش والصوف وما كان في معناه طاهر بلا إشكال، بقي بينهما قسم متوسط جرى فيه اختلاف أهل العلم، وذلك مثل الجلد والقرن والظفر والعظام، فهذه اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا. ومأخذ الخلاف هو تحقيق المعنى الذي من أجله حكم بنجاسة اللحم وما في معناه، جزرة الميتة نجسة، لماذا نجسة؟ ما الموجب لذلك؟ مع أنها لما كانت طاهرة كانت حية، وإذا ذكي كانت طاهرة، لما كانت حية كانت طاهرة، وإذا ذكيت فهي طاهرة. خذ الخروف مثلا، هو طاهر وهو حي، وإذا ذكي أيضا يبقى طاهرا، لكن لحمه إذا مات حتف أنفه نجس ومحرم. ما المعنى الذي أوجب الفرق بين لحمه إذا ذكي أو كان حيا وبين لحمه إذا مات حتف أنفه؟ فمن أجل هذا اختلف أهل العلم في الصوفي في الجلد والعظم والقرن ونحو ذلك، هل حكمه حكمها أو ليس حكمه حكمها، كما سيشير الشيخ رحمه الله إلى مبنى الخلاف. لكنه لخص الخلاف بأن ذكر صورتين من الصور، صورة الجلد وصورة العظم. الجلد يقول الشيخ رحمه الله إن المشهور من المذهب أن أمره بعد الدباغ يخف، أمره بعد الدباغ يخف فيستعمل في اليابسات دون المائعات، لكن الصحيح أنه يصير طاهرا، يجوز استعماله لباسا وآنية وغير ذلك، ولكن بشرط الدباغ. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر علي أن شاة لميمونة ماتت حتف أنفها، يعني الشاة، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم يجرونها يعني ليلقوها في المزابل، فقال عليه الصلاة والسلام: هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا: إنه ميتة. قال: يطهره الدباغ والقرض، يطهره الماء والقرض، يعني الدباغ. القرض مادة كانت تستعمل في تطهير الجلود. إذن بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك، إذا نزع منها الجلد ولو بعد أن ماتت، ينزع منها الجلد ويطهر وينقى، فهذا يصير مباحا طاهرا، يجوز استعماله. ومفهوم هذا أن ما عدا مأكول اللحم اللي هو من القسم الأول، ما عدا مأكول اللحم جلده محرم، لا يطهره الدباغ. فجلد الكلب والخنزير والحمار والحية والنمر والسبع لا يطهره الدباغ. وهذا أيضا فيه خلاف كبير بين أهل العلم، والأصح والأقرب ما ذكره الشيخ هنا، وهو أن الدباغ لا يطهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه نهى عن جلود النمور والسباع، نهى أن تفترش ونهى أن تلبس، ولا يكون ذلك إلا لأن الدباغ لا يطهرها فهي نجسة. وأيضا فيها أو قد ينتقل إلى لابسها من أخلاقها ما ينتقل إلى آكل لحمها، فإن ملابسة الشيء لها أثر ظاهر في أن يصاب الإنسان ببعض أحواله وأخلاقه. ولذلك نهينا عن لبس جلود النمور ونحو ذلك، لهذين المعنيين: الأول هو أنها نجسة لا يعمل فيها الدباغ، والثاني أن أخلاقها فيها من الشراسة ما قد ينتقل إلى من يلبس لباسها. ولذلك الناس اليوم يغالون في جلود هذه الحيوانات والسباع، وإذا لبس جلد نمر يظن أنه صار نميرا، فالأخلاق تنتقل. مثل الطعام، من أكل كما يذكر أهل العلم يأكل من نوع من الحيوان، إذا كانت فيه أخلاق معينة ربما تنتقل إلى من أكثر، ليس المقصود الأصل، من أكثر منها فإنها ربما تنتقل إليه. إذن هذه الحيوانات المحرمة حرم علينا أكلها وحرم علينا لبس جلودها لهذا المعنى. فإذا الدباغ متى يؤثر؟ يؤثر بشرطين: إذا كان الحيوان مأكولا تعمل فيه الذكاة، ثم بعد ذلك يدبغ ذلك الجلد. فإذا دبغ جلد مأكول اللحم حل بالقيدين، إذا كان غير مأكول اللحم لا يحل دبغ، لا يطهر دبغ أو لم يدبغ. وكذلك إذا كان من باب أولى إذا كان لم يدبغ. إذن هذا الجلد، وهذا الكلام الذي ذكر دليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الإهاب هو الجلد، المقصود به جلد ما تعمل فيه الذكاة، جلد ما تعمل فيه الذكاة فإذا دبغ فقد طهر، أما ما لا تعمل فيه الذكاة فالأقرب من قولي أهل العلم أنه يبقى على نجاسته، وإن كان من أهل العلم يعمم ذلك ويقول إنه يطهر أيضا، لكن الأصح والأقرب إلى الأدلة أنه يطهر، أنه لا يطهر. ولهذا الشيخ رحمه الله لم يذكر مسألة الدباغ في القسم الأول، من النجاسة الذي لا تعمل فيه الذكاة، لأن مذهبه على الأرجح والأقرب في الأدلة ما ذكرنا من أن الدباغ خاص بمأكول اللحم. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الصحيح أن العظام طاهرة، لأن العلة في تحريم الميتة الذي هو احتقان الفضولات الخبيثة فيها غير موجودة في العظام، والله أعلم. نعم، هذه المسألة الثانية مما اختلف فيه أهل العلم وسطا بين النجس والطاهر من أجزاء الميتة، وهو العظام. والمقصود بالعظام العظام التي تكون داخل الجسم، والعظام التي قد تخرج خارجا مثل القرن وناب الفيل، ومثل الظفر الذي يكون لبعض البهائم ظفرها وخفها، هذه أنواع من العظام أيضا. ما حكم هذه الأجزاء القرن ونحوه؟ من القرن مثلا من كبش ميت ما تحت فأنفه لم يذكى، هل يلحق به أو لا يلحق به كما يلحق به اللحم ونحوه؟ اختلف فيه أهل العلم، قلنا للمعنى الذي رأوه في سبب التنجيس. فبعض العلماء يقول إنه نجس، إن العظام والقرون ونحوها نجسة. لماذا؟ قال لأنها تنمو وتغتذي، هي تغتذي من الدم الذي يكون في الحيوان وتنمو أيضا، فالقرن ينمو ويكبر والعظام أيضا تنمو وتكبر، فما دام أنها تنمو وتكبر فهذا دليل الحياة عندهم. وعارضهم آخرون قالوا إن النمو والاغتذاء ليس دليلا على الحياة، بدليل أنه موجود في النبات. النبات فيه حياة، لكن الحياة التي هي من جنس النمو والاغتذاء، وهذه انفصالها عن المحل لا يؤثر في التنجيس. فالنبات حي، لكن حياة ليست كحياة الحيوان الذي يحس ويتحرك، ولذلك إذا نزع من مكانه أعني النبات يبقى على أصل طهارته. فإذا النمو والاغتذاء ليس دليلا عندهم على الحياة، النمو والاغتذاء لأنه متصل بحيوان حي فإنه ينمو ويغتذي بنموه واغتذائه، لكن الذي يدل عند هؤلاء على الحياة هو الحركة والإحساس، لا بد أن يكون فيه حركة وإحساس، إذا لم يكن فيه حركة وإحساس فإنه لا يكون فيه حياة، وما دام ليس فيه حياة لا فرق بين حياته وموته. وهذا هو السبب اللي قلنا أنه صوف الميتة ونحو ذلك ينزع منها وهي حية فهو طاهر، لكن لو قطع عضو من المأكول اللحم وهو حي يحل ولا لا يحل؟ لا يحل. لو قطع فخذ من خروف والخروف حي يكون محرما نجسا، لكن لو أخذت منه الصوف هي مباحة وهو حي، وش الفرق بينهما؟ هذا فيه الحياة والآخر لا حياة فيه، لكن حياة النمو والاغتذاء ولا حياة الحركة والحس؟ حياة الحركة والحس، لأن حياة الاغتذاء والنمو موجودة في الصوف ولا لا؟ موجودة، بدليل أنه يزيد ينمو وينزعه الناس مرة بعد مرة هو ينمو. إذن إجماع المسلمين على طهارة الصوف الذي ينتزع من البهيمة وهي حية، وفي المقابل إجماعهم على أن ما يقطع من البهيمة وهو حية نجس، فجزءها اللي فيه لحم نحو ذلك نجس، وجزءها من الصوف والشعر مباح. إذن هذا ماذا يعني؟ يعني أن هذا وإن كان يغتذي وينمو إلا أنه طاهر، لذلك لما فصل من البهيمة وهي حية بقي طاهرا. فإذا علة التنجيس عندهم ليست هي الحياة التي من جنس حياة النبات، حياة النمو والاغتذاء، وإنما حياة الحس والحركة. وعلى هذا فالعضو أو العظم الذي فيه حركة وحس وإحساس، يتألم مثلا الحيوان إذا أصيب فيه، هذا هو الذي يتنجس. فأعصابها ولحمها وعروقها وأمعاؤها هذه كلها فيها هذه الحياة اللي هي حياة الحركة والإحساس. أما القرن والعظام والظلف وناب الفيل ومثل هذه الأشياء الظاهرة، فهذه وإن كانت تنمو وتغتذي إلا أنه ليس فيها حركة ولا إحساس. ولذلك صحح الشيخ رحمه الله أن هذا النوع الثاني طاهر، لأنه ليس فيه المعنى الذي يوجد في أجزاء الميتة اللي فيها حركة وإحساس، أجزاء الميتة اللي فيها حركة وإحساس إذا ماتت حتفا فيها احتقنت فيها تلك الفضولات فتنجست. أما الأجزاء التي ليس فيها حركة وإحساس فإن وجودها في الميتة حية كوجودها فيها وهي ميتة، فصوف فعظم عظم أو قرن الكبش وهو حي مثل قرن الكبش وهو ميت، لا فرق بينهما، لم يتأثر بشيء، إذن هو طاهر لأنه ليس فيه حياة وإحساس. هذا المعنى يبين لنا أنه يشكل على تقرير الشيخ رحمه الله إطلاق القول في ما لا تفيدها في نعم في العظام بما في ذلك العظام التي تكون داخل الجسم، فإن هذه من العلماء من يقول إن فيها إحساسا، والأعصاب التي فيها فيها إحساس وقالوا فيها حياة، ومن الدليل على ذلك قول الله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فبعض العلماء يقول إن هذا نعم يصح في القرن ونحوه ليس فيه حياة، لكن العظام فيها حياة وفيها إحساس، ولذلك يتألم الإنسان إذا أصيب في عظامه، ويتألم الحيوان إذا أصيب في عظامه، أليس كذلك؟ فيها ألم. ومن أجل هذا صحح من صحح من أهل العلم أن المباح والطاهرة هو العظم الذي من جنس القرن وناب الفيل، فالعظم الذي من جنس القرن وناب الفيل ومنه السن أيضا، السن أيضا إذا كان غير متصل ليس فيه ألم، ولذلك في بني آدم إذا خدر اللحم إذا خدرت اللثة يصير العظم عظم السن لا حياة فيه ولا إحساس، لأنه ليس فيه عصب وعروق في داخله. إذن هذا يعني أن العظم والقرن وناب الفيل هذا ليس فيه حياة أصلا، فإذن هو مباح لكن وطاهر، لكن العظام التي ينمو عليها اللحم هذه أصلها من علقة كما قال الله تبارك وتعالى ثم كسيت العلقة حولت عظما ثم كسي العظم لحما، فهذا يشعر أن الأقرب أن حياة العظم كحياة اللحم، ولهذا يكون نجسا، فلا يجوز لإنسان مثلا أن يستعمل عظم كلب في غرض من الأغراض أو عظم نمر أو غير ذلك في صناعة أو نحو ذلك، لأن الأرجح أنه نجس، وهذا بخلاف الشعور والأوبار والأصواف، فهذه طاهرة لأنه ليس فيها حياة، وهي طاهرة ولو كانت من حيوان لا تعمل فيه الذكاة، ولو كانت من حيوان لا تعمل فيه الذكاة، فالشعر الذي يكون على ظاهر الحيوان هذا لا حكم له أصلا، فلو أخذ إنسان صوف كلب شعر كلب، الكلب ليس له صوف شعر، لو أخذ شعر كلب أو شعر نمر أو أسد واستعمل مثلا خيطا في الخياطة ونحو ذلك، وش حكمه، نجس ولا طاهر؟ الصحيح أنه طاهر لأنه ليس فيه حياة أصلا، فالشعر وما في معناه مما يكون في ظاهر جسد الحيوان حكمه حكم النبات لا فرق بينهما، وهذا كله لماذا؟ من أجل هذا المعنى الذي ذكر. فالمعنى الذي ذكر يفرق لنا بين العظم الذي يكون داخل اللحم والقرون ونحوها حتى من مأكل اللحم، فيباح من ميتة هذا ولا يباح من ميتة هذا، ويبين أن ما كان على ظاهر الجسم من الشعور ونحوها مباح من مأكل اللحم ومن غير مأكل اللحم، لأن المدار كله على حياة ذات حركة وإحساس، حيثما وجدت وخرجت بغير طريق شرعي اللي هو الموت يكون ثمة النجاسة، إن لم يوجد هذا المعنى فلا تنجيس. هذا أصح أقوال أهل العلم، وعليه تطرد القواعد وتطرد علة هذا الباب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.